الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الأحاديث الطوال، والتي كنا قد ابتدأناها بشرح حديث كيفية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. ولازلنا بصدد هذا الحدث العظيم، حدث الهجرة، نأخذ من هذا الحديث هذا المنهج العظيم وهذه الفوائد التي طاولت بمجلسنا حتى صار هذا هو المجلس الرابع في هذا الحديث. وكنا قد انتهينا بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق من غار ثور، وانطلق في طريقه إلى المدينة، وبينما هو في طريقه قابله أو سار خلفه رجلان من أصحاب الأثر. سار خلفه مكرز أو كرز بن علقمة، وكان هذا منذ طريقه إلى غار ثور، أو في طريقه إلى غار ثور صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكرنا لكم من أثبت من أهل السير ومن ذكر قصة العنكبوت، وأن الرجل كرز بن علقمة هذا لم يهتدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى صحبه. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقابل أيضا في طريقه من أعدائه سراقة ابن مالك، وهو يحكي بنفسه كيف حدث. وهنا فائدة عظيمة، أن بعض أهل السير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في طريقه إذ وجد قبيلة أسلم ومعها بريدة ابن الحصيب الأسلمي، فبينما هو في طريقه في هذه الظروف التي علمتموها من الحديث، ونبهت على الخوف في أكثر من موضع، نبهنا على الخوف وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في خوف عظيم جدا، وكان المشركون كانوا قد يعني انكبوا عليهم جميعا، دولة كاملة تحارب رجلا وثلة قليلة من الناس من المستضعفين معه، ومع ذلك سار النبي في طريقه فلم ينسى، والأمر هكذا محتدم، لم ينسى صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله عز وجل، لأنه إنما بعث لذلك ليعرف الناس على ربهم سبحانه وتعالى. فدعا بريدة رضي الله عنه وبني أسلم معه، فأسلموا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا كما ذكرته في غير ما موضع، أنك ينبغي أن تعمل في أي ظرف، لأنك أصلا عبد، فالعبد إنما يسير بأمر سيده سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي، قلنا لماذا قال أذن لي؟ ليشعر من حوله وليعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، وليعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر بإذن، وأنك لا تسير إلا بأمر من الله عز وجل. فيش مسألة العقل ومسألة أن يعمل المرء بعقله وأن يفكر في الأمر ويستحسن بما رآه بنظره، هذا لا يكون أبدا، المسألة وحي والأمر دين. سراقة رضي الله عنه، لأنه أسلم طبعا بعد ذلك، يحكي هذه القصة كما ذكرتها لكم. جاء رجل فقال إنني قد رأيت سوادا، يعني رأيت أشكالا ظاهرية لا أعلم لها معالم، رأيتها تسير على الساح. سراقة ضلل الرجل وقال إنما هم إيه؟ إنما هم رجال قد علمنا أنهم قد صاروا ورأيناهم في مجلسنا هذا. ثم صار هذا الرجل ومكث، ومكث سراقة في قومه ساعة عشان لا يشعر أحد بأن سراقة فطن أن هذا هو محمد وأصحابه. ثم خرج سراقة رضي الله عنه قال فأمرت الجارية فأخذت الإيه فأخذت فرسي فأخرجت فرسي من ظهر الحجرة حتى لا يراه أحد، ثم حمل حربته وجعل زجها في الأرض مكان النصل اللي هو لأنه بيلمع، فجعله في الأرض دفنه في التراب حتى لا يراه أحد، ثم خفض هذه الحديدة التي يمسك منها رمحه التي في آخره خفضها أيضا بيده حتى يسير لا ينظر أحد أن إيه؟ أن سراقة معه حربة، وطالما أنه معه حربة يبقى خرج لشيء عظيم، فيتبعه أحد فيقتسم معه الغنيمة التي كانت قد نصبتها قريش وهي 100 ناقة. وقلت لكم أيضا أن قريش والعرب في هذه الأونة كانوا لا يجدون ما يطعمون به، لا يجدون شيئا، لكن انظر دفعوا أموالهم جميعها، واتفق هؤلاء المشتتون اتفقوا جميعا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة يقول أو نقول التاريخ يعاد، التاريخ يعاد، ما كان قديما دين فهو اليوم دين، وما كان قديما من شرك الكافرين فهو اليوم أيضا من شرك الكافرين، يعني الأمر لم يختلف. اجتمعوا جميعا هؤلاء الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا، اجتمعوا جميعا وجعلوا 100 ناقة كاملة لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فهم في كل زمان وفي أي مكان لحرب ديننا يجتمعون جميعا وينفقوا كل أموالهم أو جل أموالهم حتى يصدوا عن سبيل الله عز وجل وحتى يهزموك، ليس لنا فيهم خدين ولا صاحب، ليس لنا فيهم خدين ولا صاحب، من لم يعمل بيده أعان بماله أو أعان بلسانه، الكل عليكم إلب والكل لكم عدو. فهذا أمر ينبغي أن يكون مسلما لديكم. خرج سراقة رضي الله عنه في طريقه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أن قربت به ناقته، وقلنا أن قوله فأرى فرسي يقرب بي، يقرب بي يعني إيه؟ قلنا هذه مشية للفرس إذا رفع يداه جميعا، إذا رفع إيديه الاثنين مع بعض كده يبقى خلاص انتهى، هذه يقال عليها يقرب به الفرس. فنستمع إليه كيف يقول. قال سراقة رضي الله عنه فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض يعني بنصله، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، عثرت بي فرسي يعني اتكعبلت وقعت به. في رواية ذكرها الحافظ في الفتح أنه قال وكنت على أرض صلبة، أرض صلبة، فقال فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. لما خرت هذه الناقة هذا الفرس، وكما قال بعض أهل السير أنها خرت لمنخرها، يعني الفرس نزل حتى ضربت أنفه الأرض، وهو يقول أرض صلبة فكيف ساخت يد الفرس حتى نزلت إيه؟ نزلت حتى يضرب أنفه في الأرض، يعني متخيلين الموضوع ده؟ تخيل تجد أن الفرس غاص في الأرض، غاص في الأرض. وهذا أيضا يا إخوانا يبين لكم أيضا أنك تعتصم بالله عز وجل ولو في أحلك الأمور. الإنسان ممكن يراها ضيقة من كل وجه، وبعقله هو يرى أنها لا مخرج منها أبدا، لا مخرج منها أبدا، لكن الله عز وجل إذا شاء جعل من قلب هذا الهم فرج، ومن مدته فرجا ومخرج. فقال فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. وقلت أيضا أن الأزلام عبارة عن 3 أسهم، السهام التي يضربون بها، لكنها بلا نصل ولا ريش، بلا نصل ولا ريش، هي عبارة عن حتة حديدة بس، مكتوب على واحد منها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث لا يكتبون شيء. فهو يقلبهم على بعض كده ويمد ايديه فيستخرج واحدا منهم فينظر فيه، إن كان افعل يعمل ايه؟ يسير في طريق. طبعا هذا الأمر كما قلت لكم دين المشوش، دين المشوش، أنت إذا أردت أن تقوم على حاجتك وأن تسعى في مصلحة نفسك فأعلق حاجتي ومصلحتي على حديد؟ مش ممكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. فلما أخرج سراقة وهو يعلم من قرارة نفسه أنه على باطل، يعلم من قرارة نفسه أن هذا لا يكون دين أبدا لا يدان به الله عز وجل، قال فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني ضرب الأسهم بعضها في بعض عشان بنية يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص بقى بينه وبينهم إيه؟ مفيش، رآهم وفرسوه تقرب به نحوهم، وليس هو إلا أن يخرج سهما من كنانته ويضعوه في كبد قوسه، فإذا أطلقه جاء في أحدهم ولا محالة، مش كده؟ جاء في أحدهم ولا محالة. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. خرج الذي أكره يعني إيه؟ يعني لا تفعل. فركبت فرسي وعصيت الأزلام. ده مما يدل على ما قلته آنفا أنه يعلم أن هذا ليس بدين، هذا ليس بدين. لذلك إخواننا لما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم كان الرجل لا يدع دينه أبدا. ليه؟ لأنه دين حق، دين إنما يخاطب القلب كما أنه يخاطب العقل، كل شيء عندك مسلم. لذلك أهل الأصول يقولون الأصل في الأحكام إيه؟ التعليل، يعني الشيء يكون له علة، ليه أنا بعمل كده؟ إلا بعض أشياء هذه يعني لا يستطيع المرء علتها، لكن أيضا الأصل فيها التعليل، لكن إن كنت لا تفقه علتها فإن الله ما فعلها إلا بحكمة ولعلة، مش كده؟ ده باب بقى القضاء والقدر، القضاء والقدر، أن الله عز وجل لا يفعل الشيء إلا بحكمة. وخالف من ضل في هذا الباب فقال أن الله عز وجل ربما جاء معه الشيء اتفاقا. مسائل دي أيها الإخوة مسائل في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. إذا أصابك الله عز وجل بشيء فاعلم أنه لما أصابك كانت له أو كان له في هذا الأمر حكمة، فانظر إلى حكمتي، انظر إلى أطيب شيء فيها واعلم لماذا أصابني الله عز وجل. بعض الفرق يقولون إن الله عز وجل إذا فعل الشيء جاء معه الآخر اتفاقا، وضربوا لذلك مثال وهو أن رجلا وجد خشبة في الطريق وعلم أنها ربما عثر فيها بعض المر، يعني ربما واحد اتكعبل وهو ماشي بالخشبة دي، فحملها من وسط الطريق وألقاها على جانب الطريق فسقطت على عقرب فقتلته. طيب صاحبنا اللي شال الخشبة ده كان يقصد العقرب ولا يقصد أن يشيل الخشبة بس؟ يقصد أن يحمل الخشبة بس. فشبهه بذلك الله عز وجل، وهذا طبعا كان لازم الباطل باطل حتى وقف على شفير الكفر لهذا الكلام، لأنه نفى قدره أولا ونفى معرفته بالأمر قبل أن يحدث، وأراد بذلك أن ينزهه. لذلك كما قال بعض أهل العلم عقلك في العقائد كالحمار يركبه الرجل داخلا على الأمير، فإذا أراد أن يدخل على أميره أيدخل بحماره؟ واحد راكب حمار وداخل على الأمير يخش بالحمار؟ مش ممكن طبعا، لا يدخل بحماره وإنما يدخل وحده. فكذلك عقلك إذا ما كان الحديث عن الله عز وجل فأمط عقلك وسلم خلاص. فسراقة رضي الله عنه لأنه يعلم أن هذا الأمر أن هذا الدين فيه خلل ترك الأزلام وحكم الأزلام وبدأ إيه؟ يعدو على النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، يعني مش مسألة قليلة. قال وعصيت الأزلام وركبت فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. وفي هذا أيضا كما قلت الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته وهو خارج والقوم في خارج البيت يعدون أن يقتلوه وهو يخرج يتلو سورة ياسين، قاعد يقرأ الذكر. فالمرء عضلة اللسان هذه قوية جدا لا تكل تقريبا، فكيف إذا استعملت في ذكر الله عز وجل وأنت لا تتكلف شيئا؟ لو حسبتها كده بتقول في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده فأدي احسبها كده على الساعة هتلاقيها مثلا دقيقة 100 مرة بتقولها في دقيقة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له بتقولها 10 بتقولها 100 مرة في أذكار الصباح والمساء فأدي احسبها كده هتلاقيها 5 دقائق بالكتير. لما يكون بصاحبنا بقى والهان وقعد يتفكر او بيسرح يبقى 5 دقائق بالكثير. اما المجد في 2-3. ولذلك ذكر بعض التربويين ذكر كده عنوان معناه فضل الدقيقة, ذكر عنوان معناه فضل الدقيقة, واخذ يذكر اشياء عن نفسه اذا قرأتها وجدت طبعا ان احنا في ثبات عميق. يذكر عن نفسه يقول قرأت مرة في دقيقة, يعني بيحسب وبيرى في الدقيقة دي, فقال قرأت مرة في دقيقة كذا وكذا صفحة, وفعلت مرة في الذكر في دقيقة كذا وكذا مرة, وقلت مرة أصلي ركعتين فحدث, واخد بالك؟ بدأ يقيس الطاعات يعمل أديه في الدقيقة الواحدة حتى يعلم الناس في آخر هذا البحث ألا يفرطوا في ألا يفرطوا في أوقاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لسانه رطب بذكر الله عز وجل, وده يا أخوانا اللي قلنا أنه هو بيطمئن القلوب. عشان كده سراقة قال إيه؟ قال والنبي لا يلتفت وأبو بكر يلتفت. النبي لا يلتفت لأنه اطمأن بالله عز وجل. كلما لججت بذكر الله تبارك وتعالى كلما صارت المسافة الصلة التي بينك وبينه أوثق وأقوى. فإذا حدث لك هذا الأمر تقابل أي شيء, وأنا لك بذلك ضمين, تقابل أي شيء لا تهتز. وأنا ذكرت لكم هذا الرجل أبو بكر النابلسي, ذكرته في الموقف في المرة الفائتة, وأنا أكثر من ذكر هذا الرجل لأنني في الحقيقة على أنني أحفظ قصته جيدا, إلا أنني كلما تفكرت فيها أحسست كأنني أأخذ منها فائدة جديدة. ويتجدد عجبي أيضا. إخواننا موضوع السلخ ده موضوع صعب جدا, موضوع صعب جدا. تعرف الإنسان إذا يعني شاكته شوكة يكون أمر شديد عليه, فكيف وإنت جلدك بيتشفى؟ يعني حد رأى الذبيحة وهي بتتشفى ولا الكل بيأكل مستورد؟ حاجة صعبة جدا. فهذا الرجل بيقطع هذا التقطيع المرير ومع ذلك يذكر الله, شيء في غاية في العجب. ليه؟ لأن قلبه اطمأن بالله عز وجل, فهو في أحلك الأمور يذكر الله تبارك وتعالى. لذلك احنا يسن لنا في الحرب, ما نقعدش نهلل بقى, لا, يسن لك في الحرب أن تصمت وتكثر من ذكر الله عز وجل, خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. طب النبي لا يلتفت لأن قلبه مطمئن, أبو بكر بقى قلبه مش مطمئن, يعني أبو بكر ضعيف الإيمان؟ لا, لكن غلب على أبي بكر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلم رضي الله عنه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا به يعلم أنه لو أن قد مات فسوف يذهب ماء حياة القلوب. لو مات هذا الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في نقل هذا الدين لمات ماء, لانقطع ماء حياة القلوب. فلذلك يكثر الالتفات. وأنا في أكثر من موضع أشرت إلى حب إيه؟ إلى حب الصحابة قطبة وإلى حب أبي بكر خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام, لتعلموا لما رفع الله من قدر أبي بكر رضي الله عنه. هي دي القدر المشترك الذي يفضل الناس بعضهم على بعض, ولاؤهم لله عز وجل ورسوله. كيف كان ولاؤك, أو بمقدار ما يكون عليه ولاؤك, بمقدار ما يكون عليه قدرك عند الله, ويكون عليه قدر إيمانك, ويكون عليه قدر إيمانك. فأبو بكر رضي الله عنه إنما يكثر الالتفات كما كان يسير بين يديه تارة, كما ذكرتها لكم وذكرها بعض أهل السير, كان في طريقه يسير بين يدي النبي تارة وخلفه تارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا العجب, ما لك يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله أذكر العين الرصد فأمشي بين يديك, عشان إذا رأى أحد هذا السواد يقول ده أبو بكر, وأصدر القتل فأمشي خلفك. ولما دخل الغار قال رسول الله على رسلك حتى أستبرئه لك, حتى أستبرئه لك. يعني إيه الغار؟ احنا قلنا أنه ثقب في وسط الجبل, يعني ممكن يكون فيه تعابين وحيات وعقارب, مش كده؟ ممكن يكون فيه الكلام ده, ومع ذلك يدخل أبو بكر رضي الله عنه يغرر بنفسه لأجل النبي عليه الصلاة والسلام, يغرر بنفسه وحياته. الشيء الذي يندى له الجبين, والذي قد أشرت له في الخطبة الفائتة, وهو إلى اليوم يعني الإنسان يحس بضجر عظيم, ولا يستريح قلبه حتى يفرد له شيئا. وهو هذا الفيلم التسجيلي الذي يسمى آلام المسيح، كان قد نزل من قديم، ومع ذلك ما اشتهر إلا في هذه الأونة كما حدثني بذلك بعض الإخوة، وإنما قال اشتهر لأجل أنه صار يدخل أي إنسان على الإنترنت فينزله. وحدثت أيضا أن الفيلم التسجيلي إذا أردت أن تنزله من هذه الإذاعة أنزلته في ساعة وربع تقريبا، فيلم المصور. أما هذا الفيلم فقد صنعوه بتقنيات حديثة حتى أنك إذا أردت أخذه أخذته في ما لا يزيد عن ربع ساعة، يعني لا تخسر من المال وأنت على هذه المحطة أكثر من ربع ساعة، وتنزل هذا الفيلم الذي قد صنعوه بتقنيات عجيبة وجعلوه على الناس مشبها. ليه؟ لأن بعضهم بيقول لك ده فيلم تاريخي. والشيء يا أخوانا الذي يندى له الجبين، يعني دعك من كل الاعتبارات، كيف نزل ولماذا لم تتكلم الجهات المسؤول والجهات المعنية والرقابة، دعك من هذا كله، لكن الشيء الذي يندى له الجبين هو أن هذا الفيلم عرض في المحافل الجماعية، يعني في دور السينما، عرض في دور السينما وطاف بلدنا كلها. وهذا الفيلم إنما يحكي عن شيء يناقض أصلا عندنا أصيلا، وهو أن الله عز وجل قال أن عيسى ما قتل وما صلب وإنما رفعه الله إليه، فهؤلاء يقولون أنه قتل وصلب وضرب. دعك من هذه العقائد، يعني دعك من اعتقادي، قلت دعك من كل الاحتمالات. هم يعبدون ربا مكث في رحم امرأة وضرب على قفاه وسمرت يداه. احنا بحمد الله عز وجل ربنا قادر على كل شيء، ونعبد الذي يعلم السر والنجوى والذي لا يستطيعه احد، واذا اراد ان يبطش ما قام لبطشه احد سبحانه وبحمده. في الحديث ذكره الذهبي في الكبائر أنه إذا فعلت فعلة قوم لوط غضب الله عز وجل، فإذا غضب فقط ارتجت السماوات السبع حتى يمسكها الملائكة من أطرافها ويقرؤون قل هو الله أحد. ليه؟ لأنهم ظنوا أنها هتطبق فيقرؤون قل هو الله أحد. ده لما غضب فقط. فنحن بحمد الله لا نعبد هذا الذي يضرب في قفاء، الحمد لله. لكن العجب أن كثيرا من الناس قد نسي هذا الاعتقاد، وقد نسي أن يسمو بنفسه، وقد نسي هذا التعب والألم الذي بثه له النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل هذه الدعوة إليه. فدخلوا دور السينما وترى أن بعض المسلمين المثقفين الذين هم يحسبون علينا علية القوم يبكون. يقول بعضهم بكيت ساعة لما رأيت إلى ضرب هذا الرجل. شوف الأنوك الأحمق الأمهق تبكي ساعة وأنت ترى سبا لله عز وجل. الذين رأوا هذا الفيلم التسجيلي قالوا أنه قد صورت الكاميرات بشكل عين، تنظر إلى هذا الرجل الذي يقوم بمقام المسيح كذبا وافتراء، وهذه العين إنما دلت على أنه الله عز وجل. ثم رأته وهو يضرب وينزل منه الدم العبيط فأنزلت قطرة ماء، يعني ايه؟ يعني بكى، يعني لا يستطيع أن يخلصه، بكى يعني. فهؤلاء النوكة إنما يعبدون ربا يبكي، ربا تؤثر فيه العوارض، ربا يدعى أن له ولد وضربه المخاض. شوف يعني هذا الذي يندى له الجبين بحق وينفصم له القلب بصدق. فهذا الاعتقاد يا اخواننا ينبغي ان يبث في الناس، ولاؤك لله عز وجل ينبغي ان يذكر الناس دوما بولائهم لله عز وجل. ما نسبتك من الله؟ وما هو عملك على هذه الارض؟ انت بتعمل ايه؟ لماذا خلقت؟ ويخاطب به هؤلاء المتميعون الذين لا يريدون دينا اصلا، يخاطب به اصلا برضو، يخاطب به هذا الرجل. عملك على هذا الكوكب أن تعبد الله عز وجل، ما خلقت إلا لتعبده وإلا لتكون له عبدا، وهذا أسمى تعريف لك، هذا أسمى تعريف لك. فالولاء والبراء، هذه الحلقة المفقودة عندنا كانت قد توفرت في هذا الجيل السامق العظيم. فأبو بكر رضي الله عنه إنما يتلفت لأنه يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قلبه أيضا مطمئن. فقال سراقة وهو لا يلتفت، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يكثر الالتفات. قالت: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. نزلت قدم فرسه في الأرض اللي هي الصلدة اللي بنقول عليها حتى بلغت إلى الركبتين. وكما قال بعض أهل العلم أن ركب الدواب في يديها، أو قيل ركب البعير في يده، فربما يعمم وربما يخصص، والأمر أيضا فيه نقاش. الشاهد أنه قد ساخت قدم الفرس في الأرض. قال: حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها، وقع من عليها لما نزلت، ثم ضربها حتى تقوم مرة أخرى فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. لما خرجت الناقة ورفعت إيديها من الأرض، قال: فما كادت تقف وتستوي حتى خرج هذا العثان. إيه بقى العثان؟ العثان هذا الذي يؤكد لك، أو يؤكد لسراقة، أن قدم الفرس ساخت في الأرض، لأن العثان ده هو الدخان الذي يخرج إذا قلبت الأرض. الحفر في ظاهر الأرض لا كباطنها، الغبار الذي يخرج من ظاهر الأرض يكون خفيفا، لكن الذي يخرج من باطن الأرض يكون شبه دخان النار، يعني بياضه ناصع وربما يخفي الشيء يعني. فسراقة يقول: حتى خرج لها هذا العثان، يعني يدل أنها فعلا ساخت قدمها في الأرض وغاصت، ساطع في السماء مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام، أيضا بدأ يعمل الأزلام مرة أخرى ويرجع لتلك العقيدة التي شك فيها مرة أخرى. قال: فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان. سراقة لم يناديهم بالأمان لأن الأزلام أخرجت الذي تكره مرة أخرى، الذي يكره مرة أخرى، لا، هو كما قلت لكم يشك في دينه ويعلم أن هذا لا يناط به أمر حياة فضلا عن يناط به أمر آخرة. لكن كما ذكر بعض أهل السير أنه لما استقسم بالأزلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أكفناه بما شئت. فلما سمع وخرت الفرس قام فاستقسم، كما تقول وافق هذا الأمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا ناداهما بالأمان، يعني أنا لن أفعل معكم شيئا. قال: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. وذكر أهل السير أنه أيضا في هذا الموقف، في هذا الموضع، قال: فعلمت في نفسي أن محمدا قد منع مني، منع مني يعني مش هقدر أوصله، في يد خارجية تمنعه عني. قال: فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يستشري وسوف ينتشر، لأنه إن كان منع مني وأنا هذا الفارس الذي لا يشق له غبار فأيضا سيمنع من الكل، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه، لا سيما وقد رأينا هذه الغرائب. وكما قلت لكم أن هذه الكرامات وهذه المعجزات إنما يؤيد الله عز وجل بها عباده. قال: وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم. يعني قلت له: قريش عايزين منك إيه؟ شوف يا أخوانا كيف أن الله عز وجل جعل هذا العدو قلبه لك إيه؟ صاحب وصديق، يعني أنت توكل على الله فقط. وهنا السؤال الذي قد درسه لنا بعض كبار التربويين. قال يوما وهو يدرس السيرة، فقال لنا: من الذي نجى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال غلاما فوق العشر ودون الخمسة عشر لما ذهب إلى الشام مع جده؟ من النجاه؟ أيوة نجاه الله طبعا سبحانه وتعالى، لكن الأسباب الظاهرة: نزل الرجل الراهب اللي هو بحيرة الراهب، نزل من صومعته وكان لا ينزل لأحد، مش كده في الحديث؟ وكان إيه؟ لا ينزل لأحد، فنزل وبدأ كان بيطعم القبائل بس، لكن في هذا اليوم نزل من صومعته وقال لجده: أنت لست أبيه، لست أباه، وإنما قد مات أبوه، وهذا نبي فارجع به، لا يجده اليهود بالشام فيقتلونه، مش كده ولا إيه؟ لا يجده اليهود، فرده عبد المطلب رده إيه مع بعض غلمانه. فانظر كيف أن الله عز وجل نجى النبي بقس وكافر, نجى النبي بقس وكافر. لذلك إذا سحبنا هذه الفائدة العظيمة في زماننا الآن, أكثر إخواننا يفتون آباءهم بالغرائب التي لا يستطيع العمي أن يصدقها أو أن يعقلها. يسمع الفتوى يذهب إلى أبيه ينفذ على طول, فإذا بأبيه يطرده من البيت أو يقول أنت بعقلك خلل أو أنتم جئتمونا بدين جديد, مش كده؟ الكلام ده بيحدث. وتجد الأخ منا إذا ما التزم صار عدوا لدودا لأهله وصار معادا, ويجي كل يوم تلفونات طردوني وحبات في المسجد. وبعدين أعمل إيه؟ بعض الإخوة قال لي أنا حسيب المسجد البيت ليه؟ قال عشان يقفلوا التلفزيون, بس أهلي بتشحتفوا علي يا شيخ. طيب يعني ترضى بذلك على أهلك؟ فكلمهم بالحسن. وأنت إذا خرجت من بيتك يوم جاي لك بعد يومين يقول لك ما أنا مش لا أصرف, فرجعت البيت تاني, يرجع بقى صغيرا مدلدل ودانه للبيت تاني بعد ما طردوه, ما أقول له اخرج بره راجل خلاص اخرج بره. خرج بره رجع لهم تاني, ايه يا جماعة افتحوا التلفزيون زي ما انت عاوزين, انا ليش دعوة بيكم. خلاص يعني رجل يلج ده اسمه لجج. يذكرك ببعضهم, قال لأخيه قل لي اسمك ولا تطل. اتنين بقى احمق من بعض, فبيقول لي قل لي اسمك ولا تطل. طب هو الاسم فيه ايه بيطول؟ ده انت هتقول فلان ابن فلان ابن فلان, خلاص يعني اكثر ما تقول اربع اسماء وخلاص. لكن شوف القيد الماسخ, قل اسمك ولا تطل. فقال له الاخر انا ابو عبد الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يعني اطال وقال له كلام في غاية الاشكال, انا ابو عبد الذي, شوف تحس انه لغز, انا ابو عبد الذي ينزل الغيث, يعني ابو عبد الرحمن يعني. لكن شوف, فرد عليه الاخر وقال السلام عليك يا ثلث القرآن. ها؟ لا, الاخ يكون في بيته فيه كده اخذ ورد, عنده اخذ ورد. ننظر الى المصلحة الشيء المترتب, يسأل المتقدمين عنده في الالتزام او يسأل مشايخه يقولوا له ايه اللي ينكر الان وايه الذي لا ينكر, والامر الخلافي نسيبه دلوقتي حتى وان تركنا الراجح للمرجوح. فعشان يبقى عنده سياسة ويتخذ من بيته له ظهرا, بدل ما يكون ابوك كرهك وامك واخواتك, لا, يكون لك بعض من في البيت يحبك ويكون لك ظهرا. فاذا ما اراد ابوك ان يبطش بك يقوم واقف اخوك, لا بلاش ده والله ما عملش, وهو بقى له حبيب طبعا لان الاخر مش بنفس درجة معارضتك له. فانظر إلى الله عز وجل أيضا لما أراد شكل الأمر يا أخوانا, غير كنه الأمر, شوف لتعلم أن تثق في الله عز وجل, غير كنه الأمر. صراخ بن مالك فارس عظيم داخل وراك عشان يقتلك, إيه اللي حصل؟ قال طب عايزين مني حاجة, وهتشوف كمان هيقول لهم طب خدوا أكل, طب الغنم بتاعتي قدام بس مروا عليها وخد السهم بتاعي وإذا مرت عليها احلبها واشرب. يعني بعد ما أنا ماشي في صحراء قفراء والأكل اللي معايا قليل, زودني الله عز وجل بهذا العدو الكافر, بهذا العدو الكافر يغير كنها الشيء سبحانه وبحمده. مش كده في غزاة بدر لما نظر أبو هريرة للمشركين في غزاة مؤتة, نظر المشركين وتعرفين غزاة مؤتة كان الناس عددهم المشركين كانوا 200,000 والمسلمين كانوا 3,000 بس. فلما أن هاجم الروم عليهم, طبعا تعرف لما 200 نفر بيحاربوا 3 يعني للتقريب, 3 بس واقفين قدام 200, ساعتها بقى هتنزل الحكمة اللي هي التي لا خلاف فيها. ايه هي الحكمة دي بقى؟ اللي هو الجري نص الجدعانة يعني, ما هو دي الحكم دي تقرر بقى في الوقت ده, زي ما على طول في المجالس بتاعتنا تنزل برضو القواعد اللي هي ليس فيها ايه الموقع السكينة, تلاقي الجماعة بتوع الحائط اللي وراء نام, ايه يا فلان السكينة يا مولانا نزلت. فتا 200 نفر قدام 3,000 بس بيعملوا ايه بقى؟ ما حدش يقدر يقف, ومع ذلك معهم العدة والعتاد والهيئة, واقف زي بالظبط الجندي الامريكي دلوقتي, تلاقي البدلة بتاعته مش زي البدل مع ان هي بدلة جيش برضه, بس يقوم حاطط لك عند العضد كده جيب, والجيب ده يكون رفيل بره بحيث انه يبقى منفوخ, فانت تفكر ان دي عضلاته, وبعدين الناحية التانية جيب, والبيادة مش زي البيادة بقى بتاعتنا اللي هي النص كيلو صاحبنا قاعد يجر فيها في الصحراء, تحس ان العذاب الاليم عليه ان هو بيلبسها اصلا. يعني هو خدت بالك مش حرب، يقول لك بس على ما امشي الاول اوصل للعدو واستريح وبعدين ابدا اقاتله من البدله دي. لا صاحبنا بقى عامل الجيب من بره وحاطط هنا مطرح الحته اللي بيعلق عليها النجوم دي، تلاقي البتاع عالي شويه لفوق متل لفوق كده وهيئه، وبعدين الخوذه فوق دماغه تلاقي طالع منها عمود فيه لمضه، وبعدين لمضه صغيره جدا يعني لا تشمل ولا تغني من جوا، بتضيء ايه دي يا جماعه؟ لا عايز بقى يخوفك يحسسك ان اللمضه دي ممكن مثلا يكون فيها ماس كهربائي او بتعرفني ما وراء القضبان كده، فيبدا يخوفك بالمنظر الظاهري العام بتاعه. فبرضو الروم هي زي ما بقول لكم كده، التاريخ يعاد، بتاع زمان هو بتاع دلوقتي. الروم اول ما بصوا لقوا المسلمين جايين عملوا ايه؟ راح مطلع الحرب وبدا يصدرها للشمس تلمع، وبعدين حديد فولاذ، واحنا بقى الحرب بتاعتنا قصيره كده. المغيره بن شعبه لما دخل على كسرى على رستم قال ما هذه الحرب التي بيدك، وكان العساكر يقولون دك دك دوك بالفارسية يعني ايه؟ يعني ابر تريكو، يعني الحربة اللي معاك دي ابر التريكو، دي مش حرب، لان طبعا هو معاه حربة طويلة جدا. وشوف خالد لما يقول كسر في يدي تسعة اسياف، يكسر في يدي تسعة وانا بحارب بسيف خشب عشان تكسر السيف؟ لا حاجة كانت طبعا حاجة على قدها خالص، والسلاح على قده، لكنه كان دين، كان دين وقر في القلب. فالشاهد لما رأوا هذا الجمع وطلعوا بقى القلق والاكل والشرب، يعني احنا هتضربونا هناكل شويه في ارض المعركه ونرجع اليكم، واحنا طبعا في ارض مش ارضنا. فلما راوا هذا العدد العظيم وهذه الاشياء المعضده له، نظر ابو هريره وفغر فوه، بص بقى بقه اتفتح. فقال له زيد بن ارقم رضي الله عنه او بعض الصحابه، قال له يا ابا هريره اتعجب مما ترى؟ لقد نصرنا الله عز وجل ببدر وكنا قله وأقل من ذلك وأيدنا بالملائكة. شوف بقى القديم يرشد الجديد، ما هو كان لسه عامل وفود أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، إن صح هذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. فكان يعلمه لا يغير الله عز وجل كل شيء، كنا برضو في غزاة بدر في غاية القلة ومع ذلك قتل الله الصناديد اللي ما كانش حد بيحلم أنهم يموتوا أبدا، مش كده؟ قتلهم الله عز وجل. فالثقة في الله تبارك وتعالى شيء عظيم ينبغي أن يعلمه الإنسان. فقال سراقة رضي الله عنه ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، الحبس طبعا اللي هو أن نقص وعت يعني، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني. الرز هو المصيبة وهو النقص في الشيء، فيستعمل على حسب موقفه. ممكن يقال الرزء الذي أصبنا به يعني المصيبة العظيمة، وإذا قلت في رزق أو في شيء تأخذه فلم يرزقني يعني لم ينقصاني من متاعي شيئا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردش أنه يأخذ من سراق. وإحنا أنا قلت قبل ذلك لماذا أخذ من الرجل صاحب الغنم اللي قابله بعد كده على مشارف المدينة؟ تكلم في ذلك أهل العلم بكلام كثير، ولكن هناك فائدة في هذا الأمر أنه ربما خاف منه أيضا، يروح يشي به يمشي به ويقول عليه، أو أن يجعل له في الطعام شيء، لأن أنت طبعا الكل يعاديك وأنت في محنة عظيمة فلا تكاد تأمن لأحد. فترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال سراقة فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أخفي عنا، يعني لا يعني حاول تضلل الجماعة بتوع قريش اللي بيبحثوا عنه دول. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب له أمان سراقة لما قال علمت أن دينه سيظهر، يبقى حيظهر، وقع في قلبه أن الدين حيظهر حيظهر. طب إذا صار هذا النبي ملكا متوجا وصار الأمر بيده، فإنه ربما رآني فبطش بي، فلم ينس سراقة ذلك رضي الله عنه، فقال اكتب لي كتاب أمان. فهذا أيضا يدلنا على أن أعداءنا يعلمون جيدا أننا سنظهر عليهم في يوم من الأيام، صح؟ لا مش صح، لأنك أنت متعرفش الكلام ده، أنا هقول لك بقى. قال بعض المستشرقين إننا نعلم جيدا أو أكثر ما نخاف منه أن ينزل المسلمون بعقيدة السماء وهي عقيدة الجهاد فيجتاحون الأرض كلها كما كانوا. ده بعض مش مننا، مش ليس بمتحيز لنا، بل هو قلبه نار وحار علي. شهدت عدو كل أخي بيقول شهدت عدو فعلا, والحق كما قيل ما شهدت به الأعداء. شهدت الأعداء, وهذا الكلام يا أخوانا بهذا المعنى في أكثر من موضع لهم. قال بعضهم كانوا يخوفوننا بالغزو البلشفي الشيوعي, وكانوا يخوفوننا بكثير بجمع من القوى, إلا أننا نعلم الآن أن العدو الحقيقي لنا هم المسلمون, وأنهم متى ما رجعوا بعقيدتهم التي فتحوا بها البلاد قديما فسوف يفتحون بلادنا أيضا. يعرف الكلام ده جيدا. وإذا ما خرج فينا إخوانا, أكثر المناطق ما ضاعت إلا لأنها خرجت بنعرات جاهلية, خرجت بنعرات جاهلية. يعني الآن الأرض والوطن والعرض ده الذي ضيعنا في الأراضي المحتلة في كل موضع احتل فيه المسلمون. لكن متى ما خرجت عقيدة الإسلام, وتعلم أنني إنما أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا, خاف الغرب منك, يخاف عدوك على طول. طول بقى ما أنت عايش في موضوع القومية والعربية والتراب والطين, وسيبش الطين أبدا لحد ما الطين ركبنا جميعا, تجد على طول يخسر دائما في أكثر من موضع أو في كل المواضع تقريبا. فعلم سراقة رضي الله عنه ووقر ذلك في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج, فلذلك قال له اكتب لي كتاب أمان. وأصحاب السير يذكروا في هذا الموضع أنه أيضا قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت إذا ما لبست يوما سوار كسرى. ولعل أيضا أن يكون موضعه في موضع آخر لما قابله في حجة الوداع, كيف أنت إذا لبست سوار كسرى. وكتب له بذلك حتى أنهم قالوا لما فتح الله عز وجل المدائن, تعرف كسرى يزدجرد آخر ملوك الأكاسرة مات في بيت فلاح أذله خالد رضي الله عنه وسعد وأبو عبيد, أذلوه مات في بيت واحد فلاح هرب طلع يجري, فمات في بيت رجل فلاح. وهو كسرى ده أخوانا كان لا يستطيع أحد من أتباعه أن يدخل عليه إلا سجد بين يديه. ليه؟ لأنه كما وصفه أصحاب التواريخ كان عنده تاج مما جمله بالذهب والزبرجد ومش عارف إيه, كان التاج ده بيربطه في سلسلة في السقف لأن ما يقدرش عنقه يحمله الكسر من تقله, بقى قاعد يتفنن في صنعه. وكان يلبس الملابس التي خيطت بخيط الذهب والكلام ده, وثوبه مرصع بالأحجار الكريمة, فإذا دخلت عليه والعرش بتاعه كده, فإذا ما دخل إنسان منهم عليه روح إيه ساجد على طول. وبعد الرجل كان بيجعل ستارة بينه وبين اللي داخل عليه, أول ما يخش روح فتح الستارة تنظر أنت إلى هيئته فتخر له سجد. طبعا مش أنت يعني الجماعة بتوعه. ومع ذلك مات هذا الرجل في بيت فلاح على أيد مين بقى. والله العظيم ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن بعض الحروب خاضها المسلمون في أرض وكان في زمان شتاء, وكانت السماء تمطر ثلجا, حتى أن الروم قد قطعت وكسرت أصابعهم في أحذيتهم, تكسرت أصابعهم من شدة البرد في الأحذية اللي هي مطرفة جدا, الحذاء المطرف جدا, كانت أصابعهم بتكسر من شدة البرد. والله وذكر أن المسلمين كانوا يلبسون خفافا مقطعة ومع ذلك لم يشعر أحد منهم بالبرد, وإحنا في أرض واحدة. طب الكلام ده اللي حدث الآن في الحق في ما الحملة على أفغانستان, تذكر الجرائد ذكرت إيه الأخبار لما دخلوا في القلعة في هذا المكان, كانت حادثة, اضطر هؤلاء القوم أن يقتلوا منهم ومن غيرهم, وجدوا أن جثثهم قد تعفنت, وجثث المجاهدين وجدوها ينفح منها عبق الطيب وبعدين لسه زي ما هي, وبعضهم وجد بعض المجاهدين دمه لازال ينزف ومات من أسبوع سبعة أيام, وبطنه لم تنتفخ ووجد أعضاء مرنة يعني تحرك. فقال لك لا ده الصدور كانوا بيأكلوا أكل معين, الجماعة الأمريكان كانوا بيأكلوا أكل معين, فحصل بقى ان ايه بطنهم العفونة يعني جات لهم بسرعة من الجماعة دول. طب ودول كانوا بيأكلوا ايه؟ ده كانوا بيذبحوا الخيل ويأكلوه. هو انتوا تركتم شيء؟ ده ما تركوا شيء. فلما حللوا الطعام وجدوا ان القوم ايضا كانوا يأكلون من طعامه, ليأكلوا طعام واحد. لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فالشاهد أن لما ذل كسرى وجاءت غنيمة الأكاسرة عند عمر رضي الله عنه، فنظر عمر إلى سوار كسرى فلما أخذه جاءه سراقة، كما ذكر ابن كثير في التاريخ، جاءه سراقة وقال: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملكني إياه، ملكني أنا السوار ده، وراح مديله الكتاب. فأعطاه عمر رضي الله عنه إيه؟ سوار كسرى. وقد تحقق، وقيل في بعض طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد وعده أظن بالجنة وبشره بالجنة، والله أعلم. فاستدل بذلك قال: هذا قد حدث ولعل الآخر أن يحدث. قال ابن شهاب، ابن شهاب مين؟ الزهري. قال: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشأم. فيتقال بقى إيه؟ الشأم على لغة الحديث اللي هي الشام يعني، وهذه لغة كما يقال المئشار، هتلاقي في حديث غلام الأخدود، فقال: ائتني بالمئشار. فهي لغة. وكان الشافعي يقول على الحديث المتصل المؤتصم. طيب، عشان بس ما حدش يستغربها ويفكر ان الكتاب مصحف او الطبعة مصفحة. قافلين من الشأم، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فكان الزبير رضي الله عنه كان في الشام، وبينما هو قافل، وذكر أن طلحة أيضا كان معه، وبينما هو قافل من الشام يعني راجع من الشام، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطريق، فراح مديهم ثياب بيض. والبياض يا اخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ثيابنا، ولا يظهر الانسان في حله انيقه ابدا الا هو لابس ابيض، تحس ان هو. لذلك قال عمر رضي الله عنه: يعجبني ان يلبس المعلم الثياب البيض. ليه؟ عشان يكون في بهاء ويكمل وقاره، ويكمل وقاره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الوانا اخرى. فكساهم الزبير رضي الله عنه ثيابا بيض. وكان المسلمون في المدينة كانوا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة كان كل يوم يذهبون إلى الحرة أو الحرة. إيه هي الحرة دي بقى؟ اللي ذكرناها في الدرس الفائت، الصخور السود. فعلا منطقة فيها صخور سود كانت تسمى الحرة. فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم إلا حر الظهيرة. وشوف يا أخواننا الشوق بقى، الشوق والولاء الذي أحدثكم. يذهب الأنصار يخرجون من ديارهم كل يوم بعد صلاة الصبح، يخرج من بعد صلاة الفجر لحد فين؟ لحد الظهر، وهو ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام في عز الحر. حتى ذكر الحافظ في رواية أنهم كانوا يجلسون تحت الظل، يعني محتاجين لل معايا ولا خلاص محتاجين لهذا الظل يعني مما يرون من الحر. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. رجل يهودي، هم خرجوا وجدوا الحر، رجعوا مرة أخرى، فقام هذا اليهودي على الأطم. إيه الأطم؟ اللي هو الحصون. وقال الحافظ في الفتح أنه كان قصرا أبيضا قام الرجل عليه لبعض حاجته، فبينما هو في مقامه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. البهاء يا أخوانا بهاء الطاعة، بهاء الطاعة يجعل أي إنسان يجد هيبتك في قلبه، أي إنسان يجد هيبتك في قلبه. الإمام الهروي رحمه الله شيخ الإسلام صاحب منازل السائرين اللي هو شرحه ابن القيم في إيه؟ في مدارج السالكين. هذا الرجل كان مهيب جدا في هيبة عظيمة، حتى قال بعضهم وضع له أعداؤه يوما صنما تحت سجادته، تحت سجادة اللي بيصلي عليه. ثم ذهبوا إلى السلطان وقالوا إن الهروية يعبد الأصنام. شوف الأعداء وغباؤهم، رجل من أئمة المسلمين تقوم تقول بيعبد الأصنام، تقول حاجة تانية يعني مثلا ممكن الإنسان يفهمها كده، لكنه الغل في القلب. فقال يعبد الأصنام. طيب ذهب الرجل بعث الجنود روحوا هاتوا الهروي، بصوا تحت السجادة لقوا صنم فعلا، فأتوا بهذا الرجل العظيم. فلما دخل على السلطان قال له يا شيخ إنهم قد قالوا عنك أنك تعبد الأصنام وقد وجدنا هذا تحت سجادتك. قال الذي يروي فصاح الهروي بصوته وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال فارتجف السلطان وقال علي بمن قال وجلده، يعني ما خدش رأي حد ولا قال له طب ايه، مع انه هو الدليل في ايده، الدليل في ايده، ومع ذلك من هيبة الرجل حصل ايه، قال خلاص اجلدوه الرجل ده صادق، بس يمشي من وشي هو لو يعني لو قال ما في قلبه يقول بس مشوه بس مشوه. فهيبة العبادة وطاعة الله عز وجل تكسيك نورا وبهاء. فأول ما اليهودي بص نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ده، ما فيش اللي هو، لا سيما بقى أنه إيه في ثياب بيض، وكان صلى الله عليه وسلم مشرقا منيرا. شوف جابر رضي الله عنه يقول ولعلنا أيضا أن نأخذ درسا في شمائله عليه الصلاة والسلام لتعلم من هذا الذي تتبعه، كان جميلا قلبا وقالبا وسلوكا وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. فجابر رضي الله عنه يقول أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووجهه مثل القمر. شوف وكعب بن مالك في حديث الثلاثة الذين خلفوا قال فدخلت فممرت بأحد من الأنصار إلا إيه حتى إلا هنأني والناس يستقبلوني وبتاع، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت إيه، فوجدت وجهه قد استنار كأنه قطعة قمر. فكان وجهه عليه الصلاة والسلام يخرج نور طبيعي، يخرج نور طبيعي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه اليهودي ما ملك قلبه وما ملك نفسه، حتى قال يا معشر العرب هذا جدكم، بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب. وفي رواية أنه قال يا بني قيلة أو يا بني قيلة هذا جدكم. وقلنا أن قيلة هذه هي جدة الأنصار، جدة الأوس والخزرج. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. ثاروا إلى السلاح ليه؟ البايعة يا جماعة، البايعة يا أخوان. وأسأل الله عز وجل، يعني أقول إيه، أقول نسأل الله أن يرفع السكينة من مجلسنا، لا طب بس نسأل الله أن يرفع السكينة بتاعتكم من مجلسنا. خليك معايا، هذه الأحاديث إنما نأخذ منها المنهج كما قلت لكم، منهج. الأنصار صاروا إلى السلاح ليه؟ ليه صاروا إلى السلاح؟ هذا لمعنى، لأنهم لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إيه؟ قال لهم بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم وأطفالكم وأولادكم. فهذا كان نص البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حدث أن جاء عندهم ووفى لهم شرطهم ثاروا إلى السلاح، يعني أنا إيه؟ إحنا معك. عشان كده في غزوة حنين لما جاء النبي يعتب عليهم لما نادى قال إيه؟ قال يا معشر الأنصار، ما قالش يا معشر المهاجرين. ليه؟ مع أنه قد يكون من المهاجرين من هو أقوى إيمانا من بعض الأنصار. طب ليه يا معشر الأنصار؟ لأن أنتم اللي حالفتموني على القتال، وكانت هذه هي البيعة. وكذلك أيها الإخوة هي بيعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. شو بايعنا ولا انت نزعت يدك؟ بايعنا على السمع والطاعة، مش كده؟ حديث جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وايه؟ فلقانني والنصح لكل مسلم. فساروا الى السلاح ليعلموه اننا على العهد عليه الصلاة والسلام. وبني عمرو بن عوف هم دول يعتبروا للنبي ايه بقى؟ اخواله. وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. طبعا ذكر بعضهم اليوم 12 الى غير ذلك من الروايات التي ربما يعني لا تهم كثير. فقام أبو بكر، وذكر بعضهم أنه كان من أول شهر ربيع. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، الصمت أحيانا يعطيك هيبة ووقار وهيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قوم يعلمون أن الذي سيأتينا سيدا مطاعا ينبغي أن يكون كبيرنا، فبقى إيه؟ ينبغي أن أنا أحافظ على مروءتي بينهم. لذلك قال الشافعي رحمه الله: لو أعلم أن الماء البارد يذهب بمروءتي ما شربته إلا إيه؟ إلا حارا. لو هشرب مياه باردة تذهب بمروءتي ما شربتها إلا وهي حارة، بس ما تذهبش بمروءتي بهيئتي. مسألة مش مسألة رياء، وإنما أن العلم والموعظة والريادة لا تصل إلا بهذه الإيه؟ بهذه الهيئة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم عليه، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قائم يستقبل الناس، وهذا موضع ربما لم يرضه النبي في موضع آخر، لأن يعني واحد يقف عليك ويبدأ بيدخل عليك الناس ويطلعهم عسكري، يعني ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لما أسلفت لكم، أن يكون هناك هيئة وأن تعلم أن الذي هو مقبل عليك جدير بأن يكون لك سيدا ورأسا. لذلك إحنا نفصل لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام ونفصل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتنع به العامة. نذكر عن السلف والتراجم هذا المقام الذي ضاق به الناس ضرعا، تقعد تترجم للناس تحس أنه ضج كده، ما تدخلنا في شيء من العلم. ليه؟ لأنه لا يرى رياسته إلا بعلم. لا لا، إذا ترجمت لأسلافك أعلمت الذين من بعدك أن لنا أسلافا عظاما. يستطيع الرجل الواحد منهم أن يقود أمة كاملة. بعض المستشرقين المحترقين قال: لو أن محمدا كان هاهنا الآن لحل مشاكل العالم وهو يتحسى فنجانا من القهوة لما تعرف على شخصيته عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فاحنا لما نجل السلف يوم يعرف الغر اللي لسه بقى ملتزم جديد يعرف أن لو يوم يشمخ بأنفه، يعرف أن أنا برضو ليه أجداد، مش بقى ماركس ولينين والجماعة. رجل منهم يا إخواننا، يعني أنا أريد أن أرى بعض الذين يلمعونه لإخواننا في الجامعات. هذا الرجل بتاع وجدتها ده مين؟ حد ها؟ أهو واحد بقى من بتاع وجدتها. خلاص أنا لا أتكلف أن أحفظ أسمائه ولا أنظر في وجوهه ولا أقرأ في سيرهم ولا أتعرف على أخباره. هؤلاء القوم، الرجل بتاع وجدتها ده، حدثني بعض من قرأ في سيرته أنه كان بيستحم باي أو في الحمام بيقضي حاجته، وبعدين قعد عريان خالص. أرشميدس نعم يتم خلاص، لا تختلف فتختلف قلوبكم، هو الكل أبقار. ما أنا هتعرف هو بقرة ليه أصلا، لا أسبه من أجل هو حوريك ليه هو بقرة. ما هو الناس يعني ينبغي أن تعرف شخصية الذي بين يديك بإيه؟ بمدارسة حاله. بعضهم مر على رجل وهو يقص فقال له: اتق الله إنك تكذب، وإن الناس ربما علموا أمرك، يعني ممكن يعرف أن أنت كذاب وبعدين تتفضح. قال: لا عليك، إن الذي أحدثهم أبقار. أبقار إيه؟ قال: كيف؟ قال: سأريك الآن أنهم أبقار، تعالوا جنبي. وبعدين جلس في المجلس، أنا حقص. اجتمع بقى الجماهير الغفيرة عليه، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس طرف لسانه أرنبته فهو في الجنة. فأخرج كل رجل لسانه عشان يمس أنف، فقال: لم أقل لك أنهم أبقر؟ فهم مش عارفين حاجة. فأنا هقول لك ليه، يعني أنا لا أسبه من باب السب يعني، وإنما لأن هذا الرجل كان يقضي حاجاته وقعد طبعا يفكر في النظرية اللي هو بيبحث فيها والتي قررها أجدادنا من قبل، يعني مش هي نظريته ولا جابها من بنات أفكاره. فأول ما وجد الحل أم خرج يجري في الشارع عريان ويقول: وجدتها. يا أباي لما أقولك ويقولك، وانت بقى طبعا ما تعرف هذه نظرية لينين وهذه نظرية ماركس، وتقعد بقى انت طبعا تختال بهؤلاء القوم في مجالسك. ما جعل الإخوة يفعلون ذلك إلا لأنهم لا يعرفون أجداده، ولو عرفوهم لعلموا أن هناك بالنسبة لهم إيه؟ أطفالا صغار. فلما قام أبو بكر رضي الله عنه واستقبل الناس، قال بعض أهل العلم: إنما سلم الناس على أبي بكر لأنهم كانوا يعرفونه ولم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف أبو بكر من إيه؟ قال لك: لأنه كان بينزل عندهم كتير المدينة ويأتي بالتجارة وكده. لكن في الحقيقة هذا القول يضعف بعجز هذا المقطع، لأنه قال: فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الناس كانوا يشتبه عليهم النبي من أبي بكر. وهذا يا أخوانا يدلك على أبو بكر هذا أحب محبة خالصة، فكأن الله شكله بشكلة النبي. أول الحديث ابن الدغنة قال أبو بكر إيه؟ إنك لا تخرج ولا تخرج. ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلام اللي قالته خديجة للنبي. شوف محبة جعلت كنهه يتشكل به. لذلك يقول سفيان الثوري: إن العبد لا يحب العبد الآخر حتى يلبس مثلما يلبس، ثم يدور شكله، ثم يدور قلبه فيكون مثل قلبه، ثم يدور شكله فيكون مثل شكله. شكله يبقى مثل شكله، يعني من كثرة المحبة وزيادة المحبة في القلب. عشان كده بقى مسألة التأسي، في بعض الناس ينكر، يقول لك بعض الناس يقلد أصوات بعض القراء وبعضهم يقلد. هذا التقليد شيء عفوي لا تستطيع أن تملكه أبدا. قال بعضهم: من أراد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث يخرج من بابه إلى حيث يرجع إليه فلينظر إلى ابن مسعود. طب النبي كان أسوة وكان بالناس بتقلده، خلاص دعك من ذلك. قالوا: من أراد أن ينظر إلى علقمة من حيث يخرج من بيته وحتى يرجع إليه، من أراد أن ينظر إلى ابن مسعود من حيث يخرج من بيته حتى يرجع إليه فلينظر إلى علقمة تلميذه. وقالوا: من أراد أن ينظر إلى علقمة من حيث يخرج من بيته وحيث يرجع وإلى أن يرجع إلى بيته فلينظر إلى إبراهيم النخعي. لازم تتأثر بالعظماء على طول. ولذلك لما ابن الجوز احنا قلنا في أخبار السلف قال إيه؟ قال عشان يتشبه بهم من كان عنده نوع استعداد، مش كده؟ ذكرنا الكلام ده، يتشبه بهم من كان عنده نوع استعداد، عشان كنا نذكر من سير أسلافنا. فأبو بكر رضي الله عنه الحد بقى ما بقى خلاص شكله مقارب لشكل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت أفضل الأربعة، أربع أشخاص في الصحابة، هو أبو بكر ويليه عمر وبعدين عثمان وعلي، مش كده؟ رضي الله عنه. تلاقي عمر كان أصلعا وعثمان كان أصلعا وعلي كان أصلعا. عثمان رضي الله عنه لم يكن له إلا الحتة اللي نبت ورا دي بس، فكانت له ضفرتين كده خفاف، لكن الباقي كان كله أصلع إلا أبو بكر كان شعره كالنبي عليه الصلاة والسلام. شوف حتى شكله. فالناس لما دخلوا عليه اشتبهوا، حتى قيل برضو أخوانا كان الأعراب الذين لا يعرفون رسول الله إذا أتوا من الخارج نظروا إليه في حلقته فيقولوا أيكم محمد. خلاص بقى كل بقى نفس الهدي ونفس القعدة ونفس بعضهم كان بيسأل عن مأكله ومشربه كيف كان. يا أخوانا عدوا الشعرات البيض اللي في راسه ولحيته لما مات. شوف الاهتمام، شوف الاهتمام. لو استطاع أحدهم أن يبيض الشعر الذي في رأسه ولحيته فيجعله 17 كما كان في النبي لفعل. لو استطاع أن يخلي شعره 17 بس في رأسه ولحيته لفعل حتى يتشبه به صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر القائم الناس داخلة اشتبه عليهم الأمر، ده النبي ولا مش ده؟ طيب بما إن ده بقى وقف لنا وبيستقبلنا يبقى ده النبي عليه الصلاة والسلام. فدخلوا بقى يسلموا عليه، الشمس ظهرت، بدأ بقى الشمس تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر عمل إيه؟ ظلله بردائه صلى الله عليه وسلم. برضو هذا من هيبة واحترام طالب العلم لشيخ، طالب العلم لشيخ. لذلك قرر أهل العلم كالنووي والسخاوي وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله استحباب تقبيل يد العالم. هذا من باب إيه؟ هيئته وتوقيره، استحباب تقبيل يد العالم. وكان أبو حنيفة رحمه الله من الأشياء اللي تضرب عجب جدا في احترامي لشيخي. تعرف شيخ أبو حنيفة في الفقه كان الحكم ابن عتبة، أو كان حماد ابن الحكم. فحماد الفقيه هذا كان أبو حنيفة يقول: والله ما مددت قدمي وأنا في المسجد إلى بيت حماد أبدا، وكان بيني وبينه أربع أزقة. يعني هو في المسجد وبيت حماد مثلا في الوش كده، ما يفردش رجليه كده أبدا. أبو حنيفة ما يفردش رجليه كده أبدا، مع أن حماد مش وشه كده، يعني بص للمسجد تلاقي لا ده حماد بعض أربع أزقة، يعني ممكن مثلا عندكم كده يبقى على الشارع، ومع ذلك أبو حنيفة ما يمدش رجليه تجاه بيت حماد أبدا. أدب، وأدب به تحصل على العلم. فهذا أدب أبو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. معلش أنا أطلت قليلا بس الحديث حينتهي فلا نستطيع أن نفرد له يعني مجلس آخر، فتحملوا يعني. خلاص براحتك بس. قلت يا شيخ محمد، شيخ محمد بيقول براحتك، فلعلهم أن يحدقوا بك الأبصار وبعدين خلاص احنا نخلص بدري يا اخوان، بس لا تتعرضوا لنا بسوء يعني، اصل ممكن الاخ يتعرض متاولا يعني، اقول لك برضو من باب الادب ان نؤدبه، عشان قال ابن عبد البر من طال المجلس كان، اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيبه بعض السلف وكده. طيب قال: فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. هنا في إشكال، أنهي مسجد اللي أسس على التقوى؟ فقال بعضهم مسجد قباء، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وذهب البعض إلى أنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واحتج بحديث سكت عليه الحافظ الفتح أن النبي سئل عليه الصلاة والسلام: أي المساجد الذي بني على التقوى من أول يوم؟ قال: مسجدي عليه الصلاة والسلام. فقال الحافظ: والجمع بين هذا الحديث وبين رأي الجمهور أن مسجده كان أو كان أول، كان المسجد الذي بني على التقوى من أول يوم، نعم، ولكن مسجد قباء هو الذي بني على التقوى من أول يوم من حيث العدد، يعني من أول يوم نزل فيه، أو من أول يوم بني فيه هذا المسجد، خلاص، فيكون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من المساجد التي بنيت على التقوى أيضا ولم يدخل فيه شيء، لكن كان الذي يتقدمه هو مسجد قباء، هو الذي تقدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس، وقيل أنه مكث 17 يوما حتى انطلق من هذا المسجد. شوف يا أخوانا أول ما نزل عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ المسجد ده يا أخوانا والله مقصود ما أطوف عليه بكل شيء، في خطبة في أي درس، ما أريد إلا ذلك، أن تعبد الله عز وجل وأن ترغم أنوف عباد الله، عباد الله، عباد الله عز وجل المشركين، تعبد الله تبارك وتعالى فتكون كالسلف، هم تعلموا كده. انظر إلى أي سورة مكية، أي سورة مكية نزلت بمكة، كيف كان يربيهم الله عز وجل، يجعلهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يوم يقوى تقوى الإلهية على طول، لأنك إذا تفكرت وعلمت أن الله عظيم، وهو هم الناس الآن لما يقولون، يقول لك كيف هؤلاء القوم لا يقدر عليهم أحد من الناس، اليهود دول الله عليه، دول ما حدش يقدر عليهم، ليه يقولوا كده؟ ليه؟ لأن قلبه ضعف تجاه الله عز وجل، ضعف، لكن إذا تفكر في خلق الله عز وجل علم من هو الذي يعبده، فإذا قام بين يديه عرف بقى بين يدي من يقوم، يوم يبدأ عبادته تنصلح، ينصلح حاله وتنصلح عبادته، ويكون الإخلاص منوط بذلك. ثم بعد أن يتفكروا يذكرهم بقصص السالفين، اتربى بقى على ما زي تربى السلف، يوم النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ذو الخويصرة التميمي يقول تلك قسمة لا يبتغى بها وجه الله، يوم يقول ايه؟ يرحم الله أخي موسى ابتلي بأكثر من هذا فصبر، يبقى فيه هنا ايه؟ أسوة، خليك معايا، يبقى فيه أسوة، يروح حكي لهم قصص السلف عشان يثبت فؤاد النبي والذين من بعد. انت إذا سرت على الطريق وبعدين وجدت نفسك مثلا اتحبست، خلاص حبس نبي الله يوسف وأحسن منه، وهو على ما هو فيه من العبادة والطاعة خد 7 سنين، يبقى احنا المفروض ناخد قد ايه؟ 7000، صح، ما هو على قدر العبادة يعني، بس نعوذ بالله طبعا. خلاص، فتقوم ترى أسوة على الطريق، واحد يهينك، ايه يا عم الشيخ ده انك دي ولا ما قشة، ايه يا عم الشيخ بركاتك، وبعدين يبدأ يمسح فيك وانت ماشي، واحد يختل في نفسه يفكر انه بيمسح فيه صحيح بيعظمه يعني، فيقعد يختال، يبدأ يستهزئ بك، تقول خلاص ما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كاهن وساحر ومجنون، وهذا الذي بعث الله رسوله ما لاش الا انت، خلاص يبقى انت ايه؟ فنقرأ عن السلف وبعدين الآخرة، اي سورة مكية اقرأها وانت تجد هذا الذي اقوله لك. هي تربية الصحابة ان يعرف الله عز وجل، ان يعبد الله حق العبادة، ثم بعد ذلك يعرف يتعرف على السالفين، شيء كده يعضد الامر، وبعد كده تبدأ تتعرف على الجنة والنار. وأي إنسان تريد أن تربيه ربيه على كده، وسيبه في بق الأسد وحيطلع إن شاء الله مفروم طبعا. خلاص، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجدي، فصار يمشي معه الناس حتى بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. قيل أن أسعد بن زرارة كان يصلي في المكان ده كده من نفسه، وده برضو من الايه؟ الطاعة العظيمة وصفاء القلب، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوجهه تعمل حاجات تفاجأ بعد كده انها من الدين، بس انت ما كنتش تعرف. فكان يصلي في هذا المكان حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد تجاهه. وكان مربدا للتمر، مكان يجمع فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرار. فقال صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. يعني بدأ يقول لهم تعالى هتاخد كام في الموضوع ده؟ فقالوا لا، كما في حديث أنس المتفق عليه: والله لا نطلب شيئا إلا لله عز وجل. يعني مش عايزين منك فلوس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام احنا قلنا الأمر يكون أمر من الله عز وجل في طاعة مجردة، ما ياخدش فيه من حد حاجة، زي ما عمل إيه مع أبو بكر، راكب معه واشترى الراحلة قال له لا بالثمن خلاص. فلما ساومهما قالوا له لا، قال لا النبي عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يشتريه. قال الحافظ اشتراه بثمانين ألف أظن. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهم، يعني أبى أن يأخذه منهما إلا بمقابل وثمن. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، ده قول من ابن شهاب الزهري يقول: فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: لم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد وصار يحمل معهم اللبن. طيب، هذا يعارض حديث أنس المتفق عليه لما قال أنس رضي الله عنه: فكان في هذا المكان قبور المشركين. تحفظوا الحديث، حديث أنس: كان فيه قبور المشركين فنبشت وكان حوله نخل فقطع، فأما النخل فصففناه في القبلة وجعلنا عضاضتي الباب من الخشب، أو قال من الحجارة. ثم كان سقف المسجد عريش، من العريش اللي هو الجليد، يعني من الجريد. طيب هنا بيقول احنا عملناه جريد ونخل، وهنا بيقول اللبن. قال الحافظ: ربما بناه في أول أمره باللبن بالجريد والنخل، وبعد ذلك ايه بدأ يبنيه. ولعل في هذا الحديث الحجة التي أخذها عثمان في الارتقاء ببناء المساجد، لأن المسجد كان تركه النبي صلى الله عليه وسلم حجارة، وبعدين جاء أبو بكر ما عملش في حاجة، جاء عمر زود شوية بس بإيه برضه بحجارة، وبعدين جاء عثمان فجعل كما قال أنس أو قال عبد الله بن عمر فجعل سقفه الساج وجعله من الأخشاب الفاخرة إلى غير ذلك. يبقى عثمان لعله أن كان أراد أن إيه أن يرتقي، وهذا من اجتهاداته التي يؤجر فيها رضي الله عنه. إلا أن جماهير أهل العلم كرهوا أن يسرف المرء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نبنيه لك بكذا وكذا قال: لا بل عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى. ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ليلة 27 قال، ذكر ليلة القدر قال: رأيت أني في صبيحتي أسجد في إيه؟ في ماء وطين. طب ماء وطين هتيجي منين؟ لأن السقف عريش بينقط عليه، أول ما المطرة تنطر تنزل على الناس، مش كده ولا إيه؟ وقال عمر رضي الله عنه لما بعث الرسول ليبني المساجد قال: لا تحمر ولا تصفر، أكن الناس من البرد ومن المطر. أكن الناس من البرد، وقيلت على الخطاب يعني أكن الناس من البرد أو المطر، يعني المسجد ليس له إلا إيه إنك بس أما المطرة تنزل خلاص، أما يجي حر الشمس ما تلفحكش وانتهينا، لكن ما بقاش المسجد. وإحنا بالتجربة ما دخلنا مسجدا وفيه تواضع إلا وجد المرء الروح فيه. فمن الممكن، وفي ناس والله حدثني بعض الإخوة أخواننا أن دخل على امرأة في هذا الزمان، في هذا الزمان دخل على امرأة وهي وجدها الصغار بيبكوا مش عارفة تأكلهم إيه، وزوجها رجل حرفي فقاعد ما فيش شغل، فدخل على المرأة قال: رأيتها بعيني، جابت الدقيق وعجنته بشوية مية وشوية ملح وعملته في زيت. ده طعمه بقى ايه ده؟ يعني مثلا ده لا مثلا شوية سكر نقول ده زلابية مثلا، ولا حاجة حادقة يعني ده لا حلو ولا حادق, حاجة كده ما تعرفش انت عيش عيش حاف بيأكلوه. وده في زماننا, فكان ينبغي لأولي الشيم وأولي العزائم من الرجال ألا يتركوا الأمر هكذا. لا والله في ناس بتتصدق وبتاع, لا يا فلان احنا الحمد لله توجه انت الرجل هو جاي يقول لك اعمل رخام اعمل تعالى مثلا اعمل لها نجفة ب100,000 جنيه, لا تعالى انت معاك فلوس طب روح لبيت فلان الناس دي جعانة بتاكلش مش لاقيين, ابحث عن بعض الفقراء, يتعرف الاخوة على الفقراء الذين حوله اللي حوالين المسجد. وده عمل مش ده عمل المسجد ولا يا اخوان, كانت الصدقات تأتي على المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام, لذلك هو اول ما نزل بنى المسجد واخى بين المسلمين, احنا نبقى كالبنيان المرصوص وبعدين نبدأ بقى ايه يواسي بعضنا بعضا. نعم احنا هنفهمه بقى هنفهم يعني هو احنا هنفهمه مثلا ان اكثر العلماء كره ذلك. وقال عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس, او عن عبد الله بن عباس حتى يتباهى الناس في المساجد, فقال الشراح انما يتباهى الناس بجمالها يعني واحد يقول له تعالى بص كده المسجد بتاعنا المأذنة بتاعته ما شاء الله 90 متر, واحد كان عاوز يعمل مأذنة 90 متر هتبقى اعلى مأذنة في الشرق الاوسط بس طبعا ما قدرش يعملها, وتجده حاطط لمبة حمراء فوق طبعا عشان مهبط التهرام فوق عالية جدا, المسجد عندنا انت عارفين عالية جدا المأذنة, فممكن فعلا الطيارة وهي نازلة على مهبط تضرب فيه. والشيء بقى المضحك ان واحد عامل مأذنة على قده كده مترين ثلاثة وبعدين عايز يتشبه بصاحبنا فحاطط برضه لمبة حمراء قعدت ايده تطفي عشان يعني بيوهم نفسه بيوهم نفسه. فخلاص بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعد أن اشترى أرضه. نعم عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحمال لا حمال خيبر. إيه بقى الحمال؟ يعني هذا هو الشيء الذي بحق ينبغي أن يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم شال معاهم بإيده, لذلك قال علي ليس الذين يعمرون المساجد من قد حاش وجهه من غبارها, وإنما هو الذي حمل معه معامل. الناس اللي عايز تعمر المساجد يقوم يشتغل مع الناس كده ويقف على ايديهم ويتحاول كده تخش حتى لو تنبه على شيء يعني. فقال النبي هذا الحمال يعني هذا الذي احمله الطوب ده اللي انا شايله لا حمال خيبر. ايه اللي كان بيجي من خيبر ساعتها؟ التمر, كان تمر عظيم بياتي من خيبر. فالنبي يقول ان هذا افضل مما تاتون به من خيبر, يعني هذا افضل من الطعام والشراب الذي تاتون به من خيبر. طيب الطوب افضل من البلح ليه؟ عشان أجر ثواب. فيقول هذا أبر ربنا وأطهر, يعني هذا يبر الله عز وجل, هذا يرضى به الله عز وجل عنا, فلذلك صار أفضل من إيه؟ من التمر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجر. فيقول ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. قال الحافظ وهذا مما يؤخذ على ابن شهاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بأبيات شعر أخر, قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيات شعر أخر غير هذا البيت, فمثلا قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي, مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شعرا آخر هذا. وقال أيضا نفس هذا الشعر في غزاة حنين الخندق, قال نفس الكلام في الأحزاب. فهذا أخذ عليه. في هناك أيضا شيء آخر أن الله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب ازاي لما علمناه الشعر وهو يروي الشعر والحديث في البخاري ومسلم؟ قال الحافظ في الفتح انما ذكر بعض اهل العلم ان هذا رجز وليس بشعر, والرجز ليس شعرا, ده قول لبعض اهل العلم, الا انه مردود لان الارجح ان الرجز هو الشعر ايضا, الرجز من الشعر. وقال بعضهم انه انما رواه من غير قافية, يعني قال اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة, فكده يبقى خرجوا عن إيه؟ عن الوزن اللي هو اللي هو اللحن ده اللي هو عليه علم العروض, انت عارف التقسيم التشطير ده, فإيه؟ فأخرجه من ذلك. لكن رد ذلك الحافظ ابن حجر كله وقال إنما قال الشعر, ولكن المعني بالآية أنه لا ينشئ الشعر من نفسه, يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر بنفسه وإنما يذكر عن غيره, لذلك قالوا إيه وذكر هذا الشعر عن بعض المسلمين لم يسمى لي. قال الحافظ هو إيه؟ هو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فأسأل الله عز وجل أن أكون يعني قد وقفت، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم.